الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ما أحرم الحجاج من الميقات وعدد ما رفعوا بالتلبية لله الأصوات، الله أكبر، عدد ما دخل الحجاج مكة نزلوا بتلك الرحبات، الله أكبر، عدد ما طافوا بالبيت العتيق وعظموا الحرمات، الله أكبر، عدد ما خرجوا إلى منى ووقفوا بعرفات، وعدد ما باتوا بمزدلفة وعادوا إلى منى للمبيت ورمي الجمرات، الله أكبر، عدد ما أراقوا من الدماء وحلقوا من الرؤوس تعظيم لفاطر الأرض والسماوات، الله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به من جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وسلم تسليما. عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو عيد الأضحى والنحر، وهو يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك الحج، يرمون الجمرة الكبرى ويذبحون الهدايا ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، وهو عيد الأضحى والنحر لأن الناس يضحون فيه وينحرون هداياهم، وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإن للمضحي بكل شعرة حسنة بكل صوفة حسنة، وهذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والتسليم، وإنها لسنة مؤكدة، وإن ذبحها لأفضل من الصدقة بثمنها لما فيها من إحياء السنة والأجر العظيم ومحبة الله لها. فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهلكم، متقربين بذلك إلى ربكم، متبعين لسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن كان منكم لا يجد الأضحية فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عن أمته خيرا. وإذا كان منكم أحد يريد أن يتبرأ بالأضحية عن والديه فلا يحرم نفسه وذريته وأهله منها، وفضل الله واسع، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، فلا يشترك شخصان في شاة واحدة ولا أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة، ولكن للإنسان أن يشرك في ثواب أضحيته من شاء، سواء كانت شاة أم سبعة بدنة أم سبع بقرة. واعلموا أن للأضحية شروطًا ثلاثة: الأول أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة كاملة في المعز، ونصف سنة في الضان. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي 4 عيوب: العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تعانق الصحيحة في الممشى، والمريضة البين مرضها، وهي التي ظهرت آثار المرض عليها إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك من أحوالها. ومن المرض البين الجرب، والأوراء البين عورها، بأن تكون عينها الأوراء ناتئة أو غائرة. والعيب الرابع العجفة، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل، الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تقع في الوقت المحدد للتضحية شرعا، وهو من الفراغ من صلاة العيد، والأفضل أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبتين وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد. فأيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وأفضلها يوم العيد، والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل. ومن كان منكم يحسن الذبح بنفسه فليذبح أضحيته بيده، ومن كان لا يحسن الذبح فليحضر ذبحها فإن ذلك أفضل، فإن ذبحت عنه وهو غائب فلا بأس، ويسميها عند الذبح فيقول إذا أضجعها للذبح بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عن فلان أو فلانة، وإن ذبحها ونوى من هي له ولم ينطق باسمه أجزأت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن النطق باسم من هي له أفضل اتباعا للسنة. واعلموا أن للذكاة شروطا منها أن يقول عند الذبح بسم الله، فمن لم يقل بسم الله على الذبيحة فذبيحته نجسة حرام أكلها، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإن نسي فلا حرج على فتوى ابن باز رحمه الله. ومن شروط الذكاة إنهار الدم بأن يقطع الحلقوم، وهو مجرى النفس والمري، وهو مجرى الطعام، ويتم ذلك بقطع الأوداج وهي الوردان، عرقان غليظان محيطان بالحلقوم يثعب منهما الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة التي لا تفرى أوداجها، وجميع الرقبة من أعلاها إلى أسفلها موضعا للذبح، لكن الأفضل نحر الإبل من أسفل الرقبة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح البقر والغنم من أعلى الرقبة أي مما يلي الرأس، ولو ذبحها من وسط الرقبة أجزأت. واذبحوا برفق وحدوا السكين، ولا تحدوها وهي تنظر، ولا تذبحوها وأختها تنظر إليها، وأمروا السكين بقوة وسرعة، وأضجعوها على جنبها الأيسر أو الأيمن على حسب ما يتيسر لكم ويكون أريح لها، ولا تلو يدها على عنقها من خلفها عند الذبح، فإن ذلك تعذيب لها وإيلام بلا فائدة لها، ولا تسلخوها أو تكسروا رقبتها قبل أن تموت، وكلوا من الأضاحي واهدوا وتصدقوا، ولا تعطوا الجزار أجرته منها، بل اعطوه أجرته من عندكم، واعطوه من الأضحية إن شئتم هدية إن كان غنيا، أو صدقة إن كان فقيرا، ومن أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فهو ملكه، يتصرف بما شاء من بيع أو غيره. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على العباد أجمعين بعثه بدين الهدى والرحمة فأنقذ الله به من الهلكة وهدى به من الضلالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلِّم تسليمًا. أما بعد، أيها الناس، اتَّقوا الله تعالى واشكُروه على ما أنعمَ به عليكم من هذا الدين القويم الذي رضيَه لكم، فلقد أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنه لجدير بنا أن نغتبط بهذا الدين الذي وصفه ربنا سبحانه بالكمال من لدنه حكيم خبير رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن ديننا ولله الحمد كامل من جميع الوجوه، كامل من جهة عبادة الله، كامل من جهة معاملة عباد الله، فهو كامل من جهة العبادة حيث كانت العبادات المشروعة فيه مصلحة للقلوب والأبدان وللشعوب والأفراد، غير مفوتة لما تقتضيه مطالب الحياة. ولو أن الناس تفكروا في أنفسهم في هذا الدين تفكيرًا عميقًا متعقلًا لوجدوا أنه لم يترك خيرًا إلا أمر به ووضح طرقه بأوضح بيانٍ وأيسره، وأنه لم يترك شرًا إلا حذَّر منه وبيَّن مغبَّته ومضرَّته. ولو تفكَّروا في أنفسهم لوجدوا أن تمسُّكهم بدينهم أمرٌ ضروريٍّ لصلاح أعمالهم واستقامة أحوالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولو تفكروا في انفسهم لما حصل الكثير منهم تلك الزهادة في دينهم، ولما آثروا عليه شيئا من امور الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن الإسلام لم يطلب منكم أمرًا يشق عليكم ولا أمرًا تفوت به مصالحكم، بل هو بنفسه مصالح وخيرات وأنوار وبركات. فتمسكوا به أيها المسلمون وقوموا بشرائعه مخلصين لله متبعين لرسوله، أحبوا الله ورسوله ليسهل عليكم طاعة الله ورسوله، فإن الوصول إلى المحبوب غاية يسهل دونها كل الصعاب. أقيموا الصلاة بفعلها في أوقاتها مع الجماعة، فإن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق. أدوا الصلاة بطمأنينة فلا صلاة لغير مطمئن فيها، إن الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب كانت عوناً على فعل الطاعات وترك المحرمات وتحمل المشقات. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، ويقول تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آتوا الزكاة التي أوجب الله عليكم في أموالكم، ادفعوها إلى مستحقيها قبل أن تفارقوا هذا المال، فيكون غنيمةً لمن بعدكم، وعليكم الغرم والإثم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجلٍ قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أنفقوا على من أوجب الله عليكم نفقته من الأهل والأقارب، فإنكم مسؤولون عن ذلك، وإن الإنفاق عليهم من الإحسان، والله يحب المحسنين. ومن صلة الأرحام، وسيصل الله الواصلين. واحترموا بعضكم بعضا، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا اليوم في جموع المسلمين بمنى يخطبهم ويعلن تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام الثلاثة المقبلة هي أيام التشريق التي لا يجوز صيامها، كما لا يجوز صيام يوم العيد، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإياكم والانحراف خلف التيارات المنحرفة التي تصدكم عن دينكم وتعوقكم في السير إلى ربكم خلف نبيكم، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصرنا على أعدائنا، واصلح أمورنا، واهد ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا، إنك جواد كريم. اللهم يا حي يا قيوم، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في هذا المقام من ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنتنا على قضاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ووفق المضحين لأضاحيهم واقبلها منهم. اللهم وفق الواصلين لوصلهم. اللهم وفقنا جميعا لزيارة أقاربنا وأرحامنا، وطهر قلوبنا من النفاق والرياء والسمعة، واسلل سخائم صدورنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام في بلاد الشام، اللهم عليك ببشار، اللهم عجل بهلاكه، اللهم إنا نجعلك في نحره، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اشدد وطأتك عليه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، وعاد من عادهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواني المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالرافضة في إيران وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم كن لإخواننا في كشمير وانصرهم على عباد البقر، اللهم كن لإخواننا الأركانيين وانصرهم على الوثنيين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم أوقف نزيف دماء المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد.